سهل ويسهل لنا أقرب حفظك من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شر رحمتك وعلى أنتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال: الخامسة والعشرون. ويخرج الرجل مما يأكل، قال ابن العربي: وقد زلت، يعني الإطعام بكفارة اليمين. ويقال سبحانه وتعالى: فإطعام عشرة مساكين. إما هو الطعام الذي يطعمهم. نعم. ويخرج الرجل مما يأكل. قال ابن العربي: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر القمح، فليخرج مما يأكل الناس. سهو بين، يعني طبعا البر أغلى وأعلى، ومع ذلك لا يطالب مثل ما هو، يعني هو يأكل الشعير ليخرجه. رأينا أنه نص هذا: إما إن أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو بيأكل الشعير، يعني يأكل الشعير. وهذا سهو بين، فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطي لغيره سواه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كمان، هذا دليل ثاني، يعني صاعا من طعام صاعا من شعير، يعني هذا نص: صاعا من طعام صاعا من شعير. لما قال صاعا من طعام، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني الطعام الذي يأكله الناس. لأنه منين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله صلى الله عليه وسلم، يتكلم من القرآن، مثل القرآن، مثل القرآن يتكلم: من أوسط ما تطعمون. عليه الصلاة والسلام قال صاعا من طعام، لكن بقى لتبين للناس فقال صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم. ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل، وهذا مما لا خفاء فيه. يعني فصل بينهما من طعام الحقيقة، أنا مش استغفر الله، يعني ما فصل، يعني فصل بينهما، لكن هالفصل لا يعني فصلا. الشعير هو الطعام، والصاع هو الصاع، صاع من طعام صاع من شعير. ليش هو الفرق؟ يعني الشعير هو الطعام والطعام هو الشعير، لكن لما قال من شعير، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، نزل في ذلك وبين نوعية هذا الطعام. يعني فإذا كان صاع من طعام يجزم الذي هو الشعير، فمن باب أولى غيره. هذا بدل هاي الحياة: صاعا من طعام صاعا من شعير. ففصل، اللهم صل عليه، يعني الحقيقة قال: ففصل ذكرهما. ليش؟ ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل. فصل بينهما صاعا من طعام صاعا من شعير. أي صحيح فصل، لكن الحقيقة وصل ما فصل، يعني فصل ليفصل عليه الصلاة والسلام. فصل شو من عربة؟ صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من شعير يعني شيء تاني، صاع من طعام صاع من شعير شيء تاني. والحقيقة هو بذاته، بدليل لو حذفنا كلمة صاع من شعير لتم الكلام، لكن صاع من شعير بيان لما هو الطعام، لأن الطعام يشمل الجميع، يشمل البر ويشمل الأرز ويشمل التمر ويشمل ويشمل ويشمل. فقال، أتى عليه الصلاة والسلام وبين للناس الأدنى ليبين أنه يجزي، فمن باب أولى الأكثر لا يحتاج إلى تفصيل. نعم سيدي. عندما يطلق صاع الطعام يراد به البخل. صحيح، بس هذا صار مبهم يعني مجمل، بده تفصيل. ليش حتى ما نقصر على البر؟ ليش؟ ولا عبارة تحتمل شان إيش؟ هذا سيدي كان يعرف هذا في زمانه. فهمت؟ ليش لنتركه يعني في زمانه؟ ليش لنتركه حتى في زمانه؟ لو واحد قال لا أخي تمر، نقول له غلطان. بس عندما يطلق الطعام يراد به البر، يعني ممكن يقول عندما يطلق يراد به البر، لكن العبارة حمالة هالمعاني كلها. فبين بقوله من شعير كله يجزي صلى الله عليه وسلم. السادسة والعشرون. قال مالك: إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزأه. إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمه جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدة. المشكلة هذا يعني لا هذا كلام. إن غدى على مرقى قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه، ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه. هذا بالنسبة لمن تلزمه لا طيب. لا يجوز أن يطعم لا مهم مر معنا قادر واختلف قال يجزي وهبي قال الإطعام عند مالك مد لكل واحد إن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إذا أعطوا في كفارة اليوم أعطوا مدا ورأوا ذلك مجزيا. لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وفي الحديث: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس. هنا عم يقول لا. قال مالك: إن غدى 10 مساكين وعشاهم. ها ليش بقى إن غدى وعشاهم؟ ليش إن غدى وعشاهم؟ إن غدى 10 مساكين أو عشاهم، ليش يعني غدى وعشا يعني إن غدى أو عشا أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدة. هذا هو يعني إن غدى 10 مساكين. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمه، ولا يجوز أن يطعمه حتى يعني لا قولوا إن غدى 10 مساكين يعني صار يجزئه لإطعام يعني خلاف ما ذكر. لكن الإمام الشافعي قال: لا يجوز أن يطعمهم جملة لأنهم يختلفون في الأكل، هذا بيأكل أكثر من هذا. فعلا في ناس يواعدين مع بعض، هذا لسه المرأدي أخذ هذاك لسه عم يسم المرأدي يكون خلاصة أبدا. أكيد هذا الحكي ما شاء الله معلقتين بيكون طالع بالصحن وهذاك عمله عم يطلع. ولكن يعطي كل يعني هذا كله بصرف النظر أنه بيتفاوتوا يتفاوتون في الطعام. لا الآن الطعام هذا الطعام إباحة، هذا ليس تمليك. هلا عم يقول يجوز الإباحة، لكن الإمام الشافعي قال لا يجوز أن يطعمهم ولا واحد أن يطعمه واحدا. لو جابوا وقعد وحطوا وعشاء أو غدا ما بيجوز عند الإمام الشافعي، بده يملكوا. ولكن يعطي كل مسكين مدة. يعني ليش لا يجوز الطعام؟ لأنه عندما يطعم الإنسان، يعني ذكر الفقهاء لمن عندما يطعم هذا إباحة، وحتى قالوا ما بجوز الطعم لجارك، أنت كل أباح لك ما أباح لجارك، وما بجوز ترمي لقطة ترمي له هيك شفة لحمة أو شيء، لا يجوز، هذا مو طعامك، هذا أنت مباح لك أن تكون وليس مباحا لأن تطعم، أن تتصدى، أن تعطي. هذا دليل أن الإطعام بكفي. وقال الشافعي لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدا، يعطي كل مسكين، لمن قال يعطي يعني يملكه، بس التعليل لا يجوز أن يطعمهم لأنهم يختلفون ولكن يعطي. المشكلة هذا التعليل، قال ولكن يعطي، شلون يعطي ويختلفون في الأكل؟ لا، ولكن يطعمه وحده، مفهوم الكلام ما هيك يعني، ولكن يعطي كل مسكين يعني يعطيه يملكه لا يأتي به، ولكن ما قال ولكن يطعمه وحده، قال ولكن يعطي كل مسكين مدا، هذا الحكم، بس اختلف التعليل بهالحكم. قال لا يجوز لأنهم يختلفون في الأكل ولكن يعطي كل مسكين مدا، شو معنى هذا؟ مو لأنهم يختلفون في الأكل، لأنه الحقيقة لا يجوز أن يطعمهم، ينبغي أن يملكهم. سيدنا يعني إذا كان قمح اللي يكون مخبوز ودي للبيت لهم يعني هيك يعني، من قال إطعم مما يطعم أهله ويطعمهم يعني هيك، هذا الحنفية بيصير، أما عند السادة المالكية ذكر قبل ما بيصير الإطعام، بده تمليك، لكن يعني على كلامه يعني قول ثاني صار الإمام مالك ولكن يعطي كل مسكين مدة. نعم سيدي، هنا يعني العبارة أوهمت أنه عند الشافعية بجوز يطعم كل واحد دحام، هيك العبارة يعني. هيك بس مو هيك، بس مو هيك الحكم، لا بعدين مو هيك التعليل، تعليل ما بتوهم العبارة، عم تنص عم يقول لأنهم يختلفون في الأكل، بس هذا سيدي التعليل، تعليل مين هذا؟ مو تعليل يعني، مو تعليل المذهب يعني. قال الشافعي يعني ايه مو تعليل، لأن لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل ولكن يعطي كل مسكين، يعني هالتعليل يعني مشي معهم، يعني إذا كان لو فرضنا يتساوون بجوز، لأنه الحكم ماشي مع العلة تدور مع الحكم، معناته إذا أكلوا بجوز، إيه ما بجوز. نعم يلا سيدي، فمنا ما في شيء. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا يجزئ طعام العشرة وجبة واحدة، يعني غداء دون عشاء أو عشاء دون غداء، لا يجزئ طعام العشرة وجبة واحدة. لذلك إن غدا وعشى، بده غدا وعشى حتى يغديهم ويعشيهم. قال أبو عمر وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار. نعم. السابعة والعشرون، قال ابن حبيب ولا يجزئ الخبز قطارا، يعني لحاله، نقول عنه حاف، إلا سيدي إذا كان طعامهم خبز حاف ساعته يجزئ، لأنه مما يطعمون أهليكم. أحيانا مرت بالغوطة فترة ما في ذلك خبز أبدا أبدا، بس هي مو يعني هي فترة، هي ما يقاس عليها، هي فترة، هي ما يقاس عليها، هذا مجاعة وحصار صار، هذا ما يقاس عليه، مثل مثلا عدم قطع اليد بهالحالة مجاعة، إلا ما بتنقطع إيده السارق، بس هذا مو حكم، هذا فترة يعني. قال ابن حبيب ولا يجزئ الخبز قفارا، هلا شو بيقولوا خبز الحاف؟ شو بيقولوا هيك؟ يقولوا حاف كمان بحمص بيقولوا حاف، بالأردن بيقولوا حاف، كلها حاف. خبز الحاف يعرض الكتاب. الإمام سيدي الإمام الغزالي بكتاب الأحياء من 700 سنة قال إنه الخبز تروحهم وقته هذا إدام مو خبز، شيء تاني. هذا إدام يعني إذا عادته معناته إدام وزيادة. إذا خبزنا إدام وزيادة معناته إذا عادتهم هيك، يعني إذا كانت عادتهم هيك. لكن يعني لو كان يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بزمنه ما كان يكفي، جاب له يعني صحابي من دعا جاب له خبز وجاب له زيت، قال له في عندك زعتر؟ اللهم قنعنا بما رزقتنا. قال له والله لو اقتنعت ما طلبت الزعتر. قال له جيب شوية زعتر. نعم. جاب له زيت. نعم الإدام، قال اللهم صل وسلم، نعم الإدم الخل. معناته في شيء ما بيقولوا، يقولوا البدو بدنا غماس. هاي خبز وين الغماس؟ يعني شيء غمسه يعني هيك لحاله ما بيبنى، بدو سكزة. يعني شيء صيغة، صيغ اللقمة. الذرة البيضة يعملوها قرص يعني عاشوا عليها سنوات لحالة واحدة لحالة بس. الإدام هو المي. كانوا أنا سمعت يعني من آبائنا سمعت يعني أنه كانوا يجيبوا في خبز الشعير وخبز البر خبز القمح، يلفوا خبز الشعير بالقمح، يلفوا استغفر بالعكس يعني الخبز الشعير كأنه لحمة ولا شيء يعني يلفوه بالقمح قبل الشعير ويأكلوا. يعني الإدامة خبزة خبزة قمح هيك كان. الله بجاه النبي يعطينا هيك لا يرضينا ولا يمكن عدونا فينا، لأنه والله هذا كله والله ماشي الحال. إيه والله الله لا يمتحننا، بس خلص خبز وماء وظل هو النعيم الأجل. جحلت نعمة ربي إن قلت إني مقل. يعني لو أكل من خبز شعير وعاش بسلامة وأمان ماشي الحال، لكن حطوا له صدر اللحم وصدر النمورة وصدر الحلو وصدر يعني ايه، وبعدين عم يسمن حاله، مو عم يسمنوا، عم يسمن حاله مشان يذبحوه. هلا هيك مثالنا، عم يسمن حاله مشان يذبحوه. يعني والله امبارح والله شو يعني تكهن كتير زعلت سبحان الله. يعني انت شو قاعدين عم نساوي احنا؟ ولك شو قاعدين عم نساوي اذا غيرنا مسكوه عم يقتلوه؟ ولك شو عم تساوي انت؟ عم تصلي انت؟ هلا عم تصلي انت؟ روح يعني تضرب صلاة بوجهك يعني تلف. يعني الاصل واحد نقتل، يعني انت بدك تنقتل، فهمت ولا لا؟ هذا لازم كلنا نفتح عيوننا وعقلنا له. هل انقتل من الصين؟ يعني انت انقتلت، فهمت؟ يعني يا تركي وفهمت، يا سوري وفهمت، يا اردني وفهمت، يا يعني ومنين ما بدك مسلم. في كلمة مسلم، وين ماشيين لحنا؟ وين رايحين لحنا؟ والله ماشيين وعم نستنى دورنا، بس بتعرف عم نستنى دورنا لحلق جارك بال انت يعني حلق قوله قوم بالد انت قوم بالراسك او لحيتك مشان بدك تحلق. ولا قتلوا يعني بدك تنقتل انت كل واحد، عم حاكي كل واحد بده ينقتل. هلا كل واحد بده ينقتل، وين الفهم تبعنا؟ يعني والله لو بيطلع بإيدي لا شو بدي سامي يا ربي. لكن والرأي قبل الشجاعة الشجعاني، يعني الله يوفقه الرجل، يعني شو بده يحمل، الله يكون معه، الله يمكنه ولا يمكن منه إن شاء الله، يخرب بيتهم ورجوني منظر، نسأل الله العافية. طالع على رأس المادنة وطلع خطيرة وقاعد عم يكسر الهلال، عم يكسر، عم يجيبه هيك، عم يحاول بالهلال يقيمه يكسره مشان يعني. طب هذا شو بده، هذا شو بده، هذا كفر، هذا شو بده، بتعرف شو بده، بده يهدم الكعبة. هذا يا فهيم يا مسلم يلي قاعد محسب حالك، يعني قاعد ومطمئن انت واهلك، والله بدهم يذبحوك وعم تسمن حالك مشان ياكلك، قوموا تكاتفوا ايد واحدة، قوموا كلياتكم. يعني شو هذا، وين بدي اروح بحالي يا ربي، يا ربي شو نعمل، يعني كلياتهم بصرف النظر، سلفي شافعي حنفي صوفي، كلكم تكون تنتبحوا، لانه كل واحد منكم اسمه مسلم، بقى انسوا ودعسوا على الخلافات وخلاص، يعني دعفوا على دعسوا على الخلافات، بدكم تنتبحوا تنشختوا الصراحة، يعني على البلوعة مثل ما بيقولوا، ويا ريت على البلوعة لا اخلي هيك، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا كلها من ننتبه، هذا اللي عم يهدم المادة هذا يهدم الكعبة، بس ما قدران يطولها هلا، وهذا الموجود عم يمكنهم، وهذا طريق لهدم الكعبة هذا. وأخيرا يعني نسأل الله العافية، لأنه بيحاولوا، أبرها حاول وغيره أحاول، آخر شيء بيصلوا أن يحاولوا أن يهدموا الكعبة، الكعبة بدنا يهدموها، وين قاعدين؟ والحديث هيك الصحيح، يعني وين قاعدين؟ لسه دايرين كل واحد على بطنه، هم بطني على بطني، ولسه هاد بيقول سلفي وهاد بيقول صوفي وهاد بيقول، يعني كل واحد يعني بينادي من جهة، يلا قتلوا بعضكم، يعني بدها واحدة صف، بدها اجتماع كلمة، بدها نزول تحت راية واحدة وشوفوا بيقتلوك. هذا اللي عم يقتل الصيني، هذا أخي أنا بده يقتلني أنا، ليش عم يقتله؟ الوصف واحد، هداك مسلم وأنا مسلم، يعني أنت طول بالك جايين عليك. وهذا مين هدول اللي أمر من الحي الإنجليز، هدول الإنجليز الروس مثل الدبابة، أنا بشبههم مثل الدبابة، بيستعملون الإنجليز اللي بيستعمل الروس، الله يكسرهم إن شاء الله ويورينا ذلهم إن شاء الله، كلهم بس يعني بيجتمعوا بشيء واحد وهو عداوة المسلمين. بس الإنجليز بسياسة وخبث، يعني أعلى جامعة اللي بدك تأخذ أعلى شهادة شريعة تأخذها من الكامبريدج بالإنجليز، أعلى شهادة لغة عربية من إنجلترا، وهلأ حضرتوا هذا الخنزير هذا بوتين اللهم عليك به، كمان عامل جامعة كلية شريعة وعد عم يذبحون، والدكاترة من سوريا أيوه بروح بدرس شو فيها، ولك شوفوا شوي شو بده، هذا عم يدرسوا هنيك، عم يدرسوا الشريعة يا حبيبي، يعني والله يعني شو بده يساوي يا ربي، شو بده يساوي، نادي نقدن يعني، وماشيين هالناس كلها تمحسبين يعني انه قاعدين، والله عم نصلي ونطلع، قبل ما عم نصلي شوفوا وين، شوفي في واحد عم يستناكم بدو يذبحكم، بدو يذبحنا، بدو يذبحنا، ما بدو يأذينا، بدو يذبحنا، وجايين السكين جاي، لكن الله لا يمكنه بجاه رسول الله. وما يشين المسلمين، يعني اخواننا هذول المسؤولين هذول بالشام هذول شو سووا؟ اخطأوا يا سيدنا حاجة. اما اسأل الله العافية تركون تعرف افتحوا يلا كل واحدة كل مطعم شكل وكل اكل شكل وخلص يعني عمر ما ايه جايك انت يعني شو عم تساوي فيه ما تحكوا شو عم بدنا شو بدنا يعني شو لازم نساوي هل يدبحه لأنه مسلم والله لأنه مسلم بس عم يدهنوه بصفة يتعللوا فيها بس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا ليش القرآن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ليش القرآن مشان نقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا معناتها الزمن يعيد نفسه يعني بدون يذبحونا يا جماعة بس كل واحد مستر بشي يعني بيتستر بشي وكل واحد استغفر الله من الشيء وهز براسه ايه بكره هز براسك لما بدك فوت على جهنم بكره احكوا خلاص ما دخلنا لا سياسة لحنا هذا ديننا هذا هذول اخوان هذول وخلصنا لما رحت على الشام الله بجاه رسول الله يردنا الى دين ربي والله يا جماعه السكين جايتنا اذا ما بنستيقظ نرضى هيك يشخطونا مثل الخرفان وعم نسمع عم قاعد عم ناكل عم نشرب عم نطلع عليه يا سلام والله هذا اظرف من هذا ويا ريت بياكلونا لا بزتونا بالمزمله لأنه ما منتاكل لحنا أقل من أن نتاكل يعني هيك يعني. لما كنت في الشام المرة الماضية شفت منظر في الشام ما عم بقدر بنساء أبدا ما عم بقدر بنساء أبدا عند شيخ الإسلام هنا مجمع ثماني آذار عند الشيخ الإسلام عند مطعم الطيارة عند الساحة لجوا الشوارع حاطين كل طاولات وكراسي والأكل والشرب والسهر لساعة 3 الصبح سيدي الله ما في سيدي تحط إجرك مكان زحمة ما في صلاة عن جوابها غير بس هالخط ما لي آدار بس هذا شو هذا شوف الربوي فوق بعض الناس الربوي يعني الشاهد من أنواعها يا سيدي مناظر كثير وأمثلة كثير بس الشاهد من نعي كل واحد تلاقوا وعم يشغلونا هذا بيقولوا عن السلفي وهذا بيقولوا عن صوفي وهذا بيقولوا عن كل واحد إيه وهذا بناحر هذا وهذا بناحر هذا إيه يعني حتى تضعفوا مصبوط يعني بعدين نجي نذبحكم يعني يخرب بيته والله أبدا شفتوا عم يهدم الكعبة هذا أنه هدي عم يهدم لأنه المادنة هي الحقيقة مد للكعبة يعني وقف على ظهر الكعبة وأذن وهي مثل لك وشلون يعني الله لا يسلمه إن شاء الله ويسلمه لعزرائيل بعد ما يكسروا ربي سبحانه وتعالى شلون طالع وعم يحاول يطلع ما استحكم من هالجهة رد عم يجي من هون يعني يخرب بيته إن شاء الله شو هذا يعني مدام أخي خلاص اتفقوا وين المخ يعني الله يردنا إلى دينه ردا جميلا نسأل الله العفو والعافية والمشكلة ما في يعني ما في فلت يعني بيروح الواحد يقعد بشبال والله ما بتركوك يعني هي طالما انت مؤمن هيك يعني انت عدو انت الله قال انه لكم عدو فاتخذوه عدوا. هدول كل الجنود. وعاد وين هذا المنظر؟ بالهند. بالهند تعرف كم مليون في مسلم؟ 200 مليون مسلم. اه 200 مليون. هلا بدنا نشحون جنسيات هذول 200 مليون مسلم بدون جنسيه. ما بعرف يعني، بس يعني هيك لا هيك انا بعرف، بعرف يقين من 45 سنه كنت اقعد اقرا انا وتلميذ ابو الحسن الندوي، قال لي في 70 مليون مسلم، كان 70 مليون. ايه قال لي، وبيسترجي حدا بس يحكي معهم، قال لي يعني في أزقة المسلمين تمر البقرة ما بيذبحوها، قال لي يأخذونها ويذبحونها يأكلونها. ايه بينزل يعني، يعني بالطرب وهذا بيسترجي بس. يعني في واحد قال لي يعني مثل ما تقول زقرتي أو شيء، إذا بدهم يحكوا شيء بيطلع هيك وبيتحدى كل السيخ كل ال هذا، قال لي ولا بيسترجي واحد يتكلم. يعني يعني سلطانه قائم يعني قاعدين وإلو شوكة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جاه النبي، اللهم أعز هذا الدين، اللهم أعز هذا الدين. السابع والعشرون. قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قطارا، بل يعطى معه إدامه وزيتا أو كش أو كشكا أو كامحا أو ما تيسر. ليش بقى عم يشكلها كشكا؟ الكشك داء دفين في قلب من لم يؤمن، الأصل در وبر، الأصل در وبر، نعم الجدود. ولكن الكشك ما على الكشك. نعم. قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة، أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر نعم واللحم، وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه لأن اللفظ لا يتضمنه. قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخل، وما كان في معناه معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأ، وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروي ذلك عن أنس بن مالك. نعم. هيك هيك يعني حتى يشبعوا. هي سيدي وجبة منيح، بس عم يقول مو خبز لحال يعني. ايه يعني. الثامنة والعشرون: لا يجوز عندنا نحو الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة. دفعة واحدة. نعم. ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة، فمنهم من أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يمنع من الذي دفعت إليه أولا، إن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك يعني لواحد على عشرة أيام بيعطي هيك، هذا المعتمد عند الحنفية. أما تعطيها على بكرة بعد ساعتين ثلاث تعطين ما بصير. أما عند السادة المالكية والشافعية بدون يتعددوا. وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين، وقال أبو حنيفة يجزئه ذلك لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزاء. يعني المقصود يعني عم يقول سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه يمد مدده، إنه لما ربي قال عشرة مساكين يعني إطعام عشرة يعني عشرة رجال يعني عشرة يعني عيلات مثلا أو يعني هيك عم يقدر، مو شرط يعني يعدد المساكين، لأن المقصود من الآية عشرة التعريف في قدر ما يطعم يعني طعام عشرة، لذلك بتعطيه لواحد عنده سبعة من أولاد من أولاد وهو مرته خلاص بمشيها. نعم. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة. حلو يا الله، والله الكلام حلو يعني. فلا يجوز العدول عنه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة، هذا نص ما بصير عشرة، عم يقول الله عشرة فلا يجوز العدول عنه، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك والله أعلم. والله يعني هو الحقيقة عشرة، لأنه الله عم يقول عشرة يعني طعميون يعني عمل ذهن والله يرضى عنه، لكن هذا أقوى. يعني مثلا هون بتركيا يجوز دفع القيمة يعني ما عليه شيء، هو يعني إذا أعطى مثل ما أن رز أو شيء رز بيمشي الحال. نعم سيدي. التاسعة والعشرون، قوله تعالى فكفارته، الضمير على الصناعة النحوية عائد على النحوية عائد على ما فكفارته من أوسط ما فكفارته عائد على ما شو ربي قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون. نعم. ولكن وآخركم بما عقدتم الأيمان فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته كفارة الصناعة، الضمير على الصناعة عاود على ما، ويحتمل في هذا الموضع أن تكون مع بمعنى الذي من أوسط ما تقولون بس كفارته ويمدتعوه ومن أوسط ما تطعمون جاي بعدين مو قبل الضمير كفارته كفارة اليمين ايه عم يقول طيب فكفارته الضمير عائد على ما عم يقول وين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بما عقدتم الذي عقدتم فكفارته هذا الذي عقدتم أو عقدتم فكفارته عائد على ما ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي فكفارته من أوسط ما تطعم فكفارته من لا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالذي عقدتم ويحتمل أن تكون مصدريا بتعقيدكم يعني أو يعود على إثم الحنث وإن لم يجري له ذكر صريح، ولكن المعنى يقتضيه، يعني بما عقدتم يعني وحنثتم، فكفارته هذا الحنث بما كف بالذي عقدتم، بالذي عقدتم أو بما عقدتموه أو وحنثتم بهذا الحنث، ولو لم يذكر لكن مأخوذ من قوله عقدتم يعني وحنثتم، لأنه يقتضي أنه إذا ما حنثتم ما في كفارة. طيب طيب المين في 30 أو يعود وإلا من، ولكن المعنى يقتضي. طيب الموفية 30 نعم. قوله تعالى أهليكم وجمع أهل على السلامة، وقرأ جعفر بن محمد الصالح أهاليكم أهاليكم أهاليكم، وهذا جمع مكسر جمع تكسير يعني. قال أبو الفتح أهال بمنزلة ليال ليالي، واحدها أهلات أهلات ليلات يعني نعم. والعرب تقول أهل وأهلة وأهلة وأهلة، قال الشاعر وأهلتي ود قد وأهلتي ود قد تبريت ودهم وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي. هم وأهلتي قال وأهلتي، هذا الشاهد يقال أهلة. تعرفت بودي قال السكين قال ثم قال الحادية والثلاثون يا محادي قوله تعالى أو كسوتهم. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم يا رب نسألك فجاءة الخير وسماع الخير، ونعوذك من فجاءة الشر والضير. اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك وأعداء عبادك، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم آية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا قولا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، اللهم أرنا هذه القارعة، اللهم أرنا هذه القارعة، واجعلها نكالا عليهم وعودة إلى دينك من عبادك أهل دينك يا رب العالمين. اللهم يا رب أرنا عودة المسلمين إلى دينهم، يا رب أرنا وحدة كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم يا رب، والمغرض فيهم عليك به يا حي يا قيوم، والإبليس فيهم عليك به فإنه لا يعجزون. اللهم عليك بالكفر وأهل الكفر على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف حيلهم، اللهم اجعل مكرهم يا رب عليهم عائدا عليهم، واجعلهم في شتات، واجعل